وهذا متصل يسأل عن كيفية غسل الجنابة. صفة الغسل المجزئ هو بتعميم الماء على جميع الجسد، ويشمل غسل الدبر إضافة إلى المواضع التي تخفى من الجسد عادة، فلا بد من إيصال الماء إليها. أما صفة الغسل الكامل بسننه فهو أن يسمي الله تعالى ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه ودبره، ثم يتوضأ كوضوء الصلاة، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه. الله تعالى أعلم.